إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنقر حفظه الله ونفع به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، وفي بيت من بيوت الله عز وجل، وبتوفيق الله تبارك وتعالى، وفي رحاب العلم والتقوى والإيمان، وإعلاء للمنهج السلفي القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام، نتدارس أموراً عظاماً في العقيدة، وهذه مسؤولية الجميع بأن نبلغ هذا الدين للناس، وأنتم أمناء على هذا الدين استأمنكم الله تبارك وتعالى عليه وإياكم والغش في هذا الدين، فالواجب إبلاغه كما يريد الله تبارك وتعالى، وكل واحد منا ملاقي الله تبارك وتعالى على هذا الأمر الذي استؤمنت عليه وأمرك الله عز وجل بالبلاغ فيه، بل وشرفت من أجله. المسؤولية إخوتي الكرام عظيمة. وفي هذه الدورة المباركة، بعد الثناء والشكر على من قام بهذه الجهود الجبارة وأهالي المنطقة نشكرهم كذلك، نبتدئ بإذن الله عز وجل في دراسة لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا شك أن علم العقيدة والإيمان هو أعظم العلوم وأشرفها وأعظمها، ذلك لأن الزلل فيه عظيم والخطأ فيه كبير وعظيم، ولأن هذا العلم يتعلق بذات الله تبارك وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم. فهذه اللامية على اختصارها حوت ما اتفق عليه العلماء في مسائل العقيدة والإيمان، فاعتنى بها العلماء عناية عظيمة فائقة، فكانت هذه اللامية لها مكانة عند العلماء لأهميتها، فاعتنوا بها عناية فائقة، وذلك لما احتوت عليه من المباحث النفيسة والبديعة، وهذا لرسوخ ناظمها شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذه اللامية المفاصلة والمفارقة بين أهل الأهواء والبدع لإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة، لأهمية هذه العقيدة واحتوائها على ما اتفق عليه العلماء، والاشتمالها على أمهات المسائل والمباحث، كان شيخ الإسلام قد نظمها بأسلوب بديع، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على رسوخ هذا الرجل وغزارة علمه كما سيأتي بيان ذلك. وسميت اللامية لامية، وهي 16 بيت. سميت لامية لأن آخر أبياتها ينتهي بحرف اللام، ينتهي بحرف اللام. وفي الحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه في دين الله، لأن العلماء بسطوا لك العلم وذكروه في أبيات ومختصرات بديعة جدا، والمسؤولية عليك عظيمة، ولقد حملت هذه الأمانة، فينبغي أن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة في حمل هذا الدين وبلاغه للناس، كما تحمل الصحابة النجباء ودفعوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، فكان لهم السؤدد والرفعة والرقي. وما شرفك عبد الله إلا في إبلاغ هذا الدين، ولو أن تدفع الغالي والنفيس، بل الغالي رخيص في هذا الأمر لإعلاء كلمة الله عز وجل. فلا بد من شد الهمة والإقبال على دروس العلم والصبر على ذلك ودعوة الناس إليه وإنقاذهم من مغبة المناهج التي أضلت ولا زالت تضل الناس. فينبغي أن نغار على الدين وأن نبلغه صافياً نقياً كما يحب الله ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الصحيحين، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما يريد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ما يريد الله به خير يفقهه في الدين. فمفهوم هذا الحديث أن من لم يتفقه في الدين فهو لم يرد به خيرا، وهو مغبون ومحروم، نسأل الله السلامة والعافية. فالخير كل الخير في الفقه في الدين، والفقه إنما يقصد به في هذا الحديث فقه الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والدين شامل لجميع أبوابه. الفقه في الدين في هذا الحديث إنما هو شامل لجميع أبوابه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى جبريل قال: هذا جبريل يعلمكم دينكم، يعني جميع أبواب هذا الدين داخلة فيه. فينبغي إخوتي الكرام أن نعتني بهذا العلم النفيس، لأن العلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة إنما هو علم الشريعة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم، علم الشريعة. شهدوا بماذا؟ شهدوا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فالله تبارك وتعالى أثنى على العلماء وثلث بهم، فكفاهم بذلك شرفا ونبلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علماء الشريعة. ما يريد الله به خير فقهه في الدين، يعني علماء الشريعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علماء الشريعة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الشريعة. فهذا كل علم ذكر في الكتاب والسنة وجاء الثناء عليه إنما هو المقصود به علم الشريعة. إذن فالمسؤولية على طالب العلم عظيمة، ولا بأس أن نبتدئ إن شاء الله في هذه اللامية ونذكر ما فيها مما ذكر العلماء، وما أنا إلا ناقل. والنقل شرف للإنسان إذا كان بأمانة. فيقول الناظم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: يسائل عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينتني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذه الأبيات الأربع سنشرحها، ثم نأخذ كل محاضرة أربعة أبيات. سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل فضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. وجاء في أبيات أخرى: لكلهم فضل، لكل قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. فابتدأ شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الأربع أبيات قائلا في مطلعها: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وهذا مما درج عليه العلماء بنشر العلم بطريقة السؤال، وهذا فيه نفع للسائل والمسؤول وللحاضر والغائب. ونشر العلم بطريقة السؤال هي طريقة متبعة، طريقة سلفية، وفيها الخير الكبير، لأن نشر العلم قد يكون بالمحاضرات وقد يكون بالأسئلة، كما درج عليه بعض العلماء المعاصرين، منهم علماء نجد اللجنة الدائمة طريقة السؤال والجواب، وكذلك الشيخ الألباني، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية تجد فيها جواب لسؤال، كما سيأتي بيانه. كذلك ابن القيم في الداوى والدواء كتاب جواب لسؤال. والذي قام بهذه المهمة العظيمة بنشر العلم بطريق السؤال هو جبريل عليه الصلاة والسلام، عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنشر العلم بطريقة السؤال درج عليه العلماء، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بالقرآن والسنة على فهم السلف الأمة، هؤلاء هم المعنيين بقوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا حينما جهلوا. إنما شفاء إيش؟ العي السؤال. فنشر العلم بطريقة السؤال طريقة عظيمة. وأغلب العلماء المعاصرين في هذا الزمان جمعوا بين المحاضرات وبين الأسئلة آخر المحاضرات لكي يعم النفع، فهذا متبع وهذا متبع، ويستخدمون العلماء الأجوبة على الأسئلة عبر الهاتف والمكتوبة والمقروءة وإلى غير ذلك. فمما درج على ذلك شيخ الإسلام قائلا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والمذهب المقصود به هنا ما أذهب إليه في مسائل الاعتقاد، وإلا في الحقيقة المذهب عندما يذكر يكون في الفروع، والعقيدة تكون في الأصول. هذا الذي درج عليه العامة، وإن كان ليس في الدين أصول وفروع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن أصل كلمة المذهب، لأن هنا قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فظاهر اللفظ أن العقيدة غير المذهب، لأن الواو تفيد المغايرة، حرف عطف تفيد المغايرة. فالمذهب هو مثل ما تقول مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب سفيان الثوري، مذهب الليث بن سعد، مذهب الرافضة، مذهب المعتزلة، مذهب كذا. فتجد المذهب هو يعني ما يذهب إليه طائفة من الناس، والعقيدة هي ما عقد عليه القلب أمرا جازما، إذا كان يوافق الشريعة فمقبولة وإلا فمرفوضة. ولكن هنا غير مراد المذهب الفرعي، وإنما المراد في كلام شيخ الإسلام تيمية المذهب يعني ما أذهب إليه في أصول الاعتقاد. لماذا؟ لأنه الذي احتوت عليه هذه المنظومة اللامية هي الاعتقاد ليس الفروع في المسائل. فدل ذلك أن ما أذهب إليه المذهب المقصود به ما أذهب إليه في مسائل الاعتقاد، وليس هو المسؤول عن الفروع أصلا حتى نقول المذهب الذي هو في الفروع، وإنما هو الأصول. وإن كان مذهب الإمام الجهبة شيخ الإسلام تيمية أول ما ابتدى كان حنبلية، وأبوه حنبلي وأخوه حنبلي عالم، وجده كذلك حنبلي، ولكن تحرر شيخ الإسلام تيمية واعتمد على الدليل، وصار عمدته الدليل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. والعلماء في زمانه كانوا متوافرون جدا، فخالف المذهب واعتمد الحديث الصحيح، فخالف المذهب واعتمد فهم السلف، وخالف العلماء، بهذا نجب وكان له السؤد شيخ الإسلام ابن تيمية لمخالفة علماء زمانه، ليس لأجل المخالفة ولكن لتمسكه بالحق وبالدليل، فقدم الكتاب والسنة على المذهب. وهكذا ينبغي لطالب العلم والعلماء ألا يتعصبوا لأي مذهب، ويقدموا الحديث والسنة على مذهب الإمام مالك وعلى مذهب الشافعي إذا كان الحق مع الحديث، هكذا هو. وبهذا أوصى الأئمة، ولا ينبغي الإنسان أن يتعصب لأي مذهب، لأنه لا عصمة إلا في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أما التعصب للمذهب فهذا مذموم، بل حتى العلماء أرشدون لذلك. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك، لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا. هذا الذي يدعو إليه العلماء، أن تتمسك بالدليل ولو كان مخالفا لمذهب الإمام مالك أو الشافعي، بل حتى ولو كان مخالفا للجمهور. فهؤلاء علماء أعلام، أئمة هدى، الأئمة الأربعة، أمرت بأن وأمروك هم بأنفسهم بأن تتمسك بالدليل وتترك أقوالهم. فكيف إذن بالأقوال الأخرى البعيدة عن الصواب من المناهج المنحرفة الضائعة، مثل مذهب الخوارج ومثل مذهب الإخوان ومثل المتصوفة وإلى غير ذلك من المذاهب الذين هم ليسوا علماء السنة وليسوا من أهل السنة والجماعة؟ هذا من باب أولى وأولى، والذي تهمه نفسه أن ينجى وأن يكون من الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كلها في النار إلا واحدة. فانظر، هل أنت من هذه الواحدة؟ من هي الواحدة؟ على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، يعني الذي تسأل عن عقيدتي، والعقيدة هي ما يعتقده الإنسان وما يعتقده القلب على وجه إيش؟ يعني هي الشد والربط فيما يعتقده على وجه إلزام فيما يعتقده القلب. فإذا وافقت الشريعة فكانت عقيدة صحيحة، وإذا خالفت الحق كانت عقيدة مردودة باطلة. يسائل عن مذهبي وعقيدتي، يعني فيما ما تعتقده في أسماء الله عز وجل، ما الذي تعتقده في رؤية الله عز وجل في النزول، ما الذي تعتقده في الاستواء، ما الذي تعتقده في صفة الساق، في اليدين، في العينين، في إثبات الوجه. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ما هي عقيدتك في الغيبيات؟ ما هي عقيدتك في الميزان؟ ما هي عقيدتك في الحوض؟ ما هي عقيدتك في عذاب القبر؟ ما هي عقيدتك في الصراط؟ يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. رزق الهدى هذا أسلوب بديع من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا ينبغي للداعي أن يكون أمام المسؤول، أن يستقبله بالرأفة والرحمة والدعاء له وانبساط الوجه وانبساط الصدر، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من للهداية يسأله. وقوله رزق الهدى هذا دعاء لمن؟ دعاء للسائل. فكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إني أتبرأ من الحول والطول وما توفيقي إلا بالله، فالله هو الذي بيده الهداية. وهذا يعني يريد أن يرأف بالسائل ويأخذ بيده بالرحمة، وهذا أسلوب الداعي ينبغي أن يكون. وقوله رزق الهدى هذا دعاء، والرزق هنا ليس المقصود به كما يفهم كثير من الناس إنما الرزق في المال والدرهم والدينار والولد والزوجة، لا، الرزق هنا هو أعظم وأفضل من هذا، وهو رزق العلم. لأن الرزق يأتي حتى بطلب العلم والتقوى والخشية والإيمان، وهذا فيه الرزق هذا سعادة الدارين الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. على كل الأدلة على هذا متوافرة كثيرة جدا، أن السعادة في الدارين إنما هي بالعلم الشرعي الذي فيه الخير كله. إذن الرزق ليس هو يعني كما يفهم الكثير هو الرزق الدنيا فقط، بل هناك هو ما أعظم من ذلك، رزق الهدى من للهداية يسأله. وهذا دعاء من شيخ الإسلام ابن تيمية بصيغة أو بلفظ إيش؟ بلفظ الخبر، رزق الهدى، لأن الدعاء يأتي بلفظ الأمر ويأتي بلفظ النهي ويأتي بلفظ الخبر. الدعاء ينقسم، منه ما هو بلفظ الأمر، ومنه ما هو بلفظ النهي، ومنه ما هو بلفظ الإخبار. الدعاء بلفظ الأمر هو بلفظ الأمر، ليس الدعاء بالأمر انتبه، وإنما هو بلفظ الأمر، يعني اللفظ أمر، وإلا فحقيقته هو طلب، لأن الطلب من الأعلى للأدنى يقال له إيش؟ أمر، ومن الأدنى للأعلى يقال له طلب ودعاء، ومن المساوي للمساوي يقال له إيش؟ رجاء. فهنا اللفظ لفظ الأمر، مثاله: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عديت في من عفيت، هذا إيش؟ دعاء بلفظ الأمر، وحقيقته الدعاء طبعا هو دعاء. ويأتي الدعاء بلفظ النهي، اللهم لا تخزني، ربي لا تخزني يوم يبعثون، لا تعذبنا فإنك بنا راحم، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تحمل علينا إصرا، لا تحمل، هذا لا النهي، لكن المقصود بها دعاء. إذن الدعاء يأتي بلفظ النهي، لا تعذبني، لا تعذبنا فإنك بنا راحم، إلى غير ذلك. ويأتي الدعاء بلفظ الخبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، أو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظما وابتلت العروق في الحديث الحسن، وثبت الأجر إن شاء الله، أو تقول: جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، عفاكم الله، أحسن الله إليك، هذا دعاء بلفظ الخبر. فيأتي الدعاء هكذا وهكذا. قال بعض العلماء يعني الدعاء إذا جاء بلفظ الخبر لا بأس أن يكون مقرون بالمشيئة، بخلاف إذا ما جاء بلفظ الأمر أو بلفظ النهي لا يكون فيه المشيئة، لأن الله لا مكره له ولا يجوز أن يقرن بالمشيئة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إن شاء الله، تلت العروق إن شاء الله، يعني هذا دعاء. شيخ الإسلام تيمية لجأ للدعاء من هذا النوع، رزق الهدى، يعني اللهم ارزق الهدى من للهداية يسأل. والهدى هو لزوم الصراط المستقيم، والهداية أكبر نعمة على الإطلاق، لا تضاهيها نعمة البتة، وهي منة الله العظمى ومنة الله تبارك وتعالى الكبرى. حتى أن الشيخ الإسلام ابن القيم قال: كل نعمة فهي دون نعمة الهداية، وكل مصيبة فهي دون مصيبة الضلال. كل نعمة، أي نعمة على وجه الأرض فهي دون نعمة الهداية. الله أكبر. إيش تمتلكت الطائرات والبواخر والصحة والعافية والنقود والجواري وإلى غير ذلك، ولكنك كافر أو إنك ضال، إيش بينفعك هذا؟ لا ينفعك شيئا أبدا. انظر إلى قارون، انظر إلى الملوك، إلى الحكام، ما الذي نفعهم هذا؟ لا شيء. وكل مصيبة دون فهي دون مصيبة الضلال، أي مصيبة من فقر، من مرض، من أي شيء، فهي أقل من مصيبة الضلال. فأعظم المصائب الضلال، أعظم مصيبة أن تكون في الدين، وأعظم نعمة هي نعمة الهداية. والهداية تنقسم إلى قسمين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. دلالة التوفيق والإلهام هذه ليست لأحد إلا لله جل وعلا فقط، لا يملكها أحد البت. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء وللرسل وللقرآن وللصالحين، تكون هذا. أما هداية التوفيق لا يملكها القرآن، ولا يملكها رسول، ولا يملكها رجل صالح. الذي يملكون هداية الدلالة. دلالة هداية التوفيق والإلهام هي بقول الله تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال الله عز وجل: وهو أعلم بالمهتدين. هذه هداية الإلهام والتوفيق. وقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية توفيق وإلهام، هذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل، وهي واجبة الوقوع إذا أرادها الله عز وجل، لا راد لها ولو اجتمع لها الثقلين. إذا الله هداك لا مضل لك أبدا. أما هداية التوفيق، أي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، فهذه للرسل وللقرآن كذلك. قال الله عز وجل بحق الرسل: ولكل قوم هاد. وقال الله عز وجل لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية دلالة وإرشاد. وقال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم إيش؟ فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك القرآن هادي. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولكن ليست هداية توفيق، وإنما هداية بيان وإرشاد وإيضاح، ليست هداية إلهام. وقال الله عز وجل: إن الله في شأن القرآن يهدي به الله إيش؟ في أسباب من اتبع رضوانه سبل السلام. الله بيّن لك القرآن، جاء القرآن وبيّن لك الهداية، فممكن أن نهتدي وممكن لا نهتدي. وأرسل الرسل لكي يطاع كل رسول، فممكن أن نطيع الرسول وممكن أن لا نطيع الرسول. فهذه الهداية إنما هي هداية بيان، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهداية التوفيق، ما الفرق بينها بين هداية الإلهام وهداية التوفيق وبين هداية الدلالة؟ هداية التوفيق والإلهام لا يملكها أحد إلا الله، وهي لازمة الوقوع بخلاف الهداية الأخرى. إذن هي نعمة الله الكبرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبثل ويستفتح بها قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كثير منا معرض على طلب الهداية من الله والتوفيق. كثير منا يظن نفسه أنه مهتدي ولا يدعو بي: مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا إخوة، النفوس لها شرور كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة. إذ ينبغي أن نطلب الهداية من الله عز وجل ونعرض أنفسنا لها. يهدي به الله وإيش؟ من اتبع رضوانه سبل السلام. هناك أسباب تبذل لهذا الهداية، لا تبذل جزافة. ينبغي أن نزكي أنفسنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني من طهرها وأقبل على دروس العلم وعلى الطاعات وعلى المنهج القويم وصراط الله، لأن كل الطرق مسدودة وكل المناهج مردودة، هي رد على أصحابها. قالت عائشة: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا جماعة واحدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. رزق الهدى، من للهداية يسأل. من الذي يرزق الهدى؟ الذي يسأل الهداية ويطلب الهداية. والناس في الأسئلة على أربعة أقسام، الناس في الأسئلة على أربعة أقسام: منهم من يسأل لأجل الاسترشاد وطلب الحق والعمل به، ومنه من يسأل يعرف الجواب ولكن يسأل لنفع الغير، ومنهم من يسأل لإظهار فضله، لإظهار فضله وليرى الناس مكانه، ومنهم من يسأل لأجل العانت وإعجاز المسؤول وإحداث الفتة. النوع الأول من الأسئلة مطلوب ومرغوب ويؤجر عليه صاحبه، وهكذا ينبغي الإنسان أن يسأل لرفع الجهل عن نفسه، وهذا أمر مطلوب. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فيه التواضع للحق والبحث عنه، والتوفيق بيد الله عز وجل. النوع الثاني، وهذا النوع الأول صاحبه، قال ابن القيم: لا يخلو من أربعة أمور السائل: إما أن يسأل عن الحكم، أو يسأل عن دليل الحكم، أو يسأل عن وجه الدلالة من الحكم، أو يسأل لجواب عارض في ذهنه أو شبه. هذا لا بأس، لا يخلو حاله من أربعة أمور. والنوع الثاني: من يسأل يعرف الجواب ويسأل إظهارا للحق ونشرا للعلم وفائدة الغير. والذي قام بهذه المهمة العظيمة هو جبريل عليه الصلاة والسلام، يعرف الحق وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لنفع الناس. فهذا لا بأس به، أمر مطلوب ومرغوب لمن حسنت نيته، يسأل مع معرفة الحق لإظهار الحق ولإعلاء كلمة الله عز وجل. أما المذموم هو أن يسأل لتروا فضلي، لتروا مقامي، لتروا قوة علمي، هذه نية خبيثة، وهذا لا يجوز وحرام لما فيه من الأمور الذميمة ولما فيه من الرياء، نسأل الله السلامة والعافية. والثالث: يسأل من أجل ماذا؟ يسأل لأجل تعجيز الذي أمامه، وهذا مذموم. ولهذا جاء في الحديث، حديث معاوية بن أبي سفيان في أبي داود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. ما هي الأغلوطات؟ الأغلوطات هي أن يسأل العالم لكي يغالطه ولكي يحدث فتنة وشرا لأجل المغالطة. وإن كان هذا الحديث لا يصح وفي أبي داود، ولكنه حديث ضعيف. وخير منه نهي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاث، كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما ذكر للصحابة الحج حتى بوري قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: أكل عام لرسول الله؟ سكت. أكل عام لرسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم. أكل عام لرسول؟ قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان في زمن التنزيل السؤال له شأن عظيم وخطر السؤال، والصحابة كانوا يتهيبون الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. الحديث صحيح. فكانوا يتهيبون السؤال، لأنك أنت بسؤالك في زمن التنزيل سيحدث حكم، والحكم هذا حيكون فيه أحيانا إيش؟ تكليف على الناس. إن ولهذا كان الصحابة يعجب من يأتي الرجل من البادية فيسألهم يستمعون. ولهذا جبريل عندما جاء وسأل قال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، ليشعرهم أنهم من البادية فيستمعون بهذا. فعلى كلهم كثرة السؤال من أجل المغالطة خطأ. وإن صح عن ابن مسعود فقال: أنذركم وصعاب النطق، يعني مسائل الدقيقة الغامضة. فإذا السائل هنا يسأل سؤال استرشاد، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. واسمع هنا هذه كذلك أسلوب من أساليب الداعي لاهتمامه بطلابه كي يشد الانتباه ولا يشرد يمنة ويسرة، فهو طلب منه رحمه الله للسائل بأن يشد ذهنه. لأن المقصود ما هو؟ هل المقصود السمع ولا الاستماع؟ ها يا إخوة، ما هو المقصود يا إخوة؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، يعني المقصود من هذا هو الاستماع وليس السمع. لأن ما الفرق بين السمع والاستماع؟ السمع لا تؤجر عليه ولا تؤزر عليه، وإنما الذي تؤجر عليه وتؤزر هو الاستماع. كيف الاستماع؟ يعني أنت قد تسمع من غير تركيز، قد تسمع من غير قصد، هذا لا يفيدك شيء، ولكن الاستماع عن قصد هذا هو الذي تؤجر وتؤزر. لذا قال الله جل وإذا قرئ القرآن إيش؟ خش فاسمعوا، فاستمعوا، مطلوب الاستماع، فاستمعوا له وأنصت، والمقصود به عن قصد، هذا الذي يؤجر. وكذلك الغناء، إذا سمعت الغناء على وجه الطرب فأنت تكون آث، هذا الذي يؤجر عليه. إذن الاستماع إيش؟ الذي تؤجر عليه يكون عن قصد واهتمام منك. ولهذا بعض نحن نمشي في الطريق نسمع أغاني في السيارة، هذا لا تضرك، ولا سيما إذا وافقها إنكار بالقلب، يعني ما تستطيع، ما تملك للهداية ولا النصح ولا مكانة. إذا أشرت إليه بأسلوب طيب، والله حييته بيدك لو سمحت كذا، هذا طيب، ولكن أحيانا تمشي هكذا في الطريق تسمع هذا لا يضرك. لأن يفرق العلماء بين السماع والاستماع، فالذي تؤزر عليه هو الاستماع، الإصغاء، كأنما يصب في أذنيه الأنك، يعني ينبت هذا الاستماع النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، لأنه محرم، والغناء حرم قبل الخمر. على كل، اللهم إلا إذا كنت في مجلس وفتحوا الغناء فلا يسعك إلا واحد من الاثنين، إما أن تقوم وإما أن تنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، هذا من إنكار المنكر. يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. اسمع طلب لشد الدين وعدم الشرود، اسمع كلام محقق في قوله، محقق في قوله، محقق يعني هذا التحقيق مبناه على ماذا؟ مبناه على الكتاب والسنة، التحقيق مبناه على الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة. اسمع كلام محقق، والتحقيق لا يقال له تحقيق إلا إذا بني على القرآن والسنة وفهم سلف الأمة. كثير من يدعي التحقيق، كثير من الناس يقول ذكر المحقق فلان الفلاني، وتجد يعني كلام يخالف الشريعة، هذا ليس محق، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. إذن التحقيق الذي يكون مبناه على الكتاب والسنة، اسمع كلام محقق في قوله. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية محقق بارع عظيم، وله كتب زاهرة ووافرة، ويكتب في الوقت اليسير، بركة سبحان الله في العمر عجيبة جدا. وفي الوقت الوسطية كتبها بين الظهر والعصر، والحموية ذكر العلماء أنها كتبت جوابا لسؤال بين الظهر والعصر، والوسطية جوابا لسؤال كذلك، ابن القيم الداء والدواء جواب لسؤال. وكذلك في نقد التأسيس لكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية جاء رجل قال من سنوات أتاني ويريدني أن أرد على رجل من حماة في مسألة الأسماء والصفات أو في شيء من هذا في أمور العقيدة، قال فأرشدته إلى غيري، ثم جاءني بعد فترة قال يريدون الجواب منك، فكتب نقد التأسيس وصاحبه مستوفز. انظر، قلم سيال في 100 صفحة، حقق في 4 مجلدات. على كل، كذلك آسف، الذي كتب شيخ الإسلام تيمية وصاحبه مستوفز هي الرسالة الكيلانية، وصاحبه مستوفز كتبها في 100 صفحة. أما نقد التأسيس هذا في رد على عقيدة طلبت منه. له كتب زاخرة وقلم سيال وعلم بارع، فهو محقق بحق وجدارة. اسمع كلام محقق في قوله، والقول يطلق على الكتابة والإشارة، يعني فأشار إليهم بيده أن يجلسوا، قال بيده هكذا، وعلى المكتوب، وهذا كله يقول منطوق يقال له قول. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. لا ينثني عنه، لا يفر ولا يجبن ولا يخاف ولا يداهن ولا يسكت، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ولا يتلون، لأن التلون من شيء من أهل الأهواء وأهل البدع. يا إخوة انتبه، التلون لا ينثني عنه ولا يتبدل. التلون في المنهج من أخطر الأمور، انتبه، ينبغي الإنسان ألا يتلون. جاء التحذير من هذا بأدلة كثيرة، لأن التلون من شيم أهل البدع، التلون من شيم الإخوان المفلسين من أجل الكراسي كالحرباء يتلونون، وغيرهم وغيرهم من المناهج الأخرى. أما أهل السنة والجماعة لا يتلونون أبدا. من الذي يمسي على ملة ويصبح على ملة؟ هم أهل الكلام والفلاسفة والحزبيين ولغير ذلك. أما أهل السنة والجماعة ثابتون لما عندهم من الحق. فمن ميزات أهل السنة والجماعة الثبات على الحق والدعوة إليه، والثبات عن علم ويقين، وأنهم يصدعون بالحق ويجهرون به. ما في جلسات سرية ولا تنظيمات ولا مداهنات كالرافضة أو التقية أو كذا. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. جاء رجل إلى حذيفة ابن مسعود قال له أعهد إلي. أبو مسعود قال لحذيفة أعهد إلي، يعني أوصي. قال أولم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. فقال حذيفة، إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. ما أكثر من يتلون من أجل المادة، ما أكثر من يتلون من أجل الكراسي. وهذا الذي أضر بكثير من الناس، تجده يباع ويشترى بالأموال كما هو حال الحزبيين، والذي الركيزة عند الإخوان المسلمين هي الأموال. يأتون ويشترونك بالأموال، يقدمون إليك خدمات عجيبة، يشتغلون عليك لشراء الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. أهل السنة ما عندهم هذا الأمر، التلون في دين الله. قال حذيفة لأبي مسعود الأنصاري، إياك والتلون، يعني يصيه بماذا؟ يصيه بالثبات والاستقرار على هذا الدين، يعني يثبت واستقر عليه. وهكذا كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والصحابة كان يوصي بعضهم بعض. قال وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وإنما التلون هو شيمة أهل الأهواء. ولهذا الإمام مالك قال الداء العضال التلون في الدين. وقال إبراهيم، قال كان إبراهيم النخعي يقول، كانوا يرون أن التلون في الدين من شك القلوب. إبراهيم النخعي قال كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب. من هم كانوا؟ من كانوا إبراهيم النخعي؟ من يكون حتى نعرف من كانوا؟ إبراهيم النخعي تابع يا إخوة، يعني يقصد بهم الصحابة. إبراهيم النخعي تابعي. ولهذا الذي أوصى به ربيعة الرأي، الإنسان أن يكون على دين السلف وأن يثبت على العلم، فإنه خير، يعني ما ينال لكل فضيلة. على العلم خير وسيلة لكل فضيلة. ربيعة الرأي، تعرفون ربيعة الرأي يا إخوة؟ هو شيخ من؟ شيخ الإمام مالك. سمي ربيعة الرأي لأنه إيش اسمه هو؟ ربيعة ابن عبد الرحمن ابن فروخ التميمي الملقب بربيعة الرأي، إمام حافظ فقيه مجتهد كان صائب الرأي، لهذا لقب بربيعة الرأي. ما ذكر. على كل، التلون أمره خطير، ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يستمسك بدين الله عز وجل، إذ يقول الله عز وجل له الخطاب للأمة: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به، فاستمسك بالذي أوحي إليك. قبل إيش قال؟ فإما نرينك الذي وعدناهم فإما نرينك بعض، لا لا فيش بعض، إما نرينك وما أنت بمسمع. إيش الآية؟ وإما نرينك بعض الذي نعدهم، الذي وعدناهم يا أخي كلمة اصبر، أليس هذه الآية؟ أي هذا هو، نعم. إما نرينك الذي أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هي قبل شكر الله عز وجل: وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به، أن يستمسك الإنسان بالعروة الوثقى، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. هذا هو المنهج، لأن الإنسان عندما يكون الحق على الصراط المستقيم لا يتزحزح ولا يتبدل ولا يشترى بالمال. اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لمذهب. لماذا أتى شيخ الإسلام بهذا الأمر الأصيل ابتداء بالعقيدة؟ لماذا بدأ به شيخ الإسلام تيمية؟ حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. أتى شيخ الإسلام ابن تيمية بالأصل الأول في العقيدة بذكره لمحبة الصحابة، لأن الصحابة هم حماة هذا الدين، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين، لأن الصحابة دفعوا الغالي والنفيس والتضحية من أجل هذا الدين. فلأجل معرفة فضلهم ومنتهم علينا بعد منة الله عز وجل ذكر الصحابة ابتداء، لأن الله زكاهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم، ولأنهم هم أفضل الناس وأبر الناس وأعمق الناس علما بهذا الدين، كما قال عبد الله بن مسعود. إذن ذكر الصحابة كما ذكر الإمام أحمد في كتابه أصول الاعتقاد والمبتدأ بذكر الصحابة، فهم حملة هذا الدين. وهذه العقيدة فيها مفارقة ومفاصلة لأهل الباطل لإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة. والطعن في الصحابة طعن في دين الله، والطعن في الصحابة طعن في حكمة الله، والطعن في الصحابة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. إذا الأمر خطير. فهذا هو الحب الذي ينبغي للإنسان أن يعض عليه بالنواجذ. إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا في أحد المؤمنين، فكيف بمن لهم المنة بعد الله عز وجل وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابتدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي الحقيقة حاجتنا للصحابة حاجة ماسة، وأما الرافضة فقبحهم الله الذين تكلموا الصحابة، وكما قال شيخ الإسلام: لا عقل لهم. أنتم تحبون آل البيت، من الذي نقل لكم الأحاديث في آل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت؟ من الذي نقل؟ أليس هم الصحابة النجباء الأمناء الذين نقلوا لكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ فلماذا تغمزوهم؟ فعلى كل حب الصحابة إيمان، حب الصحابة كما قال الطحاوي حب الصحابة دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكما قال السفرني: وليس في الناس كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة. فهم أفضل الناس وخير الناس وأبر الناس. الصحابة أثنى الله عز وجل عليهم في مواضع عدة كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انظر، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأتابهم الله أكبر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ الصحابة. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولاء وبراء، والولاء والبراء من أوثق عرى الإيمان. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وحذر من سبهم، فسبهم كفر ينقل عن الملة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد يده ولا نصيفه. فسب الصحابة أكبر الفجور ومن الفواحش، وهو أمر محرم، بل هو كفر أكبر ينقل عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. ومعنى لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد يده ولا نصيفة لاستقامة أنفسهم ولكمال أنفسهم ولحسن نيتهم ولأجل إخلاصهم. أين ستبلغ هذا؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد يده ولا نصيف. أجل هذا الأمر العظيم قال: حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. وليس في الناس كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: لم يكون ولن يكون في الناس خير من الصحابة بعد الأنبياء والرسل. الصحابة هم خير الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا أمانة لأمتي. النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. النجوم أمانة للسماء، النجوم زينة للسماء. إذا ذهبت النجوم ماشي يصير للسماء؟ ما في نجوم، خلاص ذهبت النجوم تطوى السماء وتندثر الكواكب، خلاص انتهى الأمر، تطوى كطي السجل للكتاب إذا ذهبت النجوم. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقبض أتى أصحابي ما يوعدون. إما حدث حرب الردة وقتله بكر الصديق، ومن تحذير الله عز وجل يضرب بعضكم رقابة بعض، تحذير من هذا الأمر وظهور بعض البدع التي ظهرت في صدر الصحابة، بدأت الخوارج وغيرهم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أتى أمتي مع العدون من ماذا؟ من الفتن. الأمة إذا ذهب الصحابة تدخل علينا أمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الهرج، كثرة الفتن والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. والصحابة نضرب مثال ضربه الإمام الآجري في حق العلماء والصحابة من باب أولى، قال: تخيل وتصور أنك في واد سحيق مظلم عميق كثير الأشجار والحجارة والثعابين والعقارب والحيات، والليلة مظلمة جدا، والناس لا يدرون أين يمشون، يمنة أو يسرة، وهم يتخبطون. طيب، إذن هنا القاعدة الركيزة التي ينبغي أن ننتبه لهم، وهو تعظيم قدر الصحابة وحفظ مودة القرب لهم، وحب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. هذا الأمر أخي الكريم ينبغي أن تعض عليه بالنواجد، وهو حب الصحابة لأنهم حاملة الدين ولهم فضل علينا ومنة عظيمة، بذلوا أرواحهم بأن أتوا بهذه الواسطة. وانظر لهذا المثال العجيب العظيم الذي يضربه الإمام الأجري فيما يتعلق بهذا الوادي السحيق. قال: تصور، هذه حاجة العلماء، نحن حاجتنا إلى العلماء، وأعظم العلماء هم الصحابة. قال: انظر أنك في وادي سحيق شديد الظلمة، كثير الأشجار والأحجار، وفيه الحيات والهوام والتعابين والمغارات، والناس يتخبطون في شدة الظلمة، ليس عندهم إضاءة، وليلة ظلمة شديدة، لا يدرون أين يمشون يمينا أو شمالا، يتعثرون، أحدهم يصرخ لدغته حية، الآخر سقط مغشيا عنه، والآخر ضرب جدار برأسه، لا يدرون أين يمشون. جاءهم رجل بيده مصباح فاتبعوه. أليس هذا الرجل الذي بيده مصباح فاتبعوه له فضل عليهم أم لا؟ إيش؟ له فضل عظيم في هذا الموقف العصيب، له فضل عظيم فاتبعوه. فكيف بالعالم أو الصحابي الذي هو واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيك بهذه الهداية وهذا النور وينقذك من الضلال؟ أليس له فضل عليك من أن تتيه في هذا الطريق؟ فضل عظيم، بل حاجتنا للعالم ولهذا الصحابي أشد من حاجة أولئك لإيش؟ للمصباح وصاحب المصباح. لأنك أنت شنتي بتخسر في الوادي؟ أقصى شيء اللي بتخسره أنك تموت وتأكلك الحياة العقارب. إيش اللي خسرته؟ خسرت الدنيا فقط، ليس إلا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. انظر، ولكن إذا ضاع العالم أو الصحابي أو فقدنا هذا حماة الدين وحملة الدين ونقلت الدين إلينا، ما الذي سنخسره؟ الدنيا ولا الآخرة؟ نخسر الآخرة. إذن حاجتنا نحن لعلماء الأمة الذين هم على الجادة أشد من حاجة أولئك للمصباح. إذن ينبغي أن نعظم قدر الصحابة لأنهم فتحوا الأمصار ونشروا هذا الدين، وكانوا حريصين أن يصل هذا الدين إليك نقيا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل المفارقة بين أهل الحق والباطل وإيضاح أهل عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: حب الصحابة كلهم بدون استثناء لي مذهب. هذه إيش معنى مذهب؟ يعني عقيدتي أعض عليها بالنواجد، ومودة القربى بها أتوسل. ليس هذا فقط، إيش هي المودة؟ المودة خالص المحبة، يعني نحبه. ومودة القربى بها المودة خالص المحبة، ومودة القربى، من هم القربى؟ يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وفاطمة وغيرهم، وكذلك قرابته من أهل بيته. ومودة القربى ماذا أفعل بها؟ أتوسل. كما قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا، على ماذا؟ على تبليغ الرسالة، على تبليغ الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أسألكم عليه أجرا. طيب، كل الأنبياء قالوا هذا الكلام، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا المودة؟ قل لا أسألكم عليه أجرا، ذكر هذا الأنبياء كلهم ولا؟ فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إلا هنا غير متصلة، إلا أداة استثناء منقطعة وليست متصلة. يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجرا، وإنما يعني مقابل أداء للرسالة وتبليغي لهذه الأمانة أن تودوا وأن تحبوا قرابتي. لا، الإثناء هنا منقطع وليس متصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألنا عليه أجر، إنما أجري على الله. فالاستثناء هنا لابد تفهم هذه المسألة، أن الاستثناء هنا منقطع. قل لا أسألكم عليه أجرا، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: وأوصيكم بماذا؟ بمودة أهل البيت والقربة، لهم محبة خاصة. قل لا أسألكم عليه أجر إلا مودة القربة. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربة بها أتوسل. وهذين البيتين فيه رد على الروافض، وفيهم رد على الخوارج والنواصب. خوارج النواصب، كيف ذلك؟ حب الصحابة كلهم لي مذهب، رد على من؟ رد على الروافض الخبثاء، لأنهم طعنوا في الصحابة. هو يقول حب الصحابة كلهم، لأنهم الطعن في الصحابة طعن في الدين. أبو هريرة كم حديث رواه؟ انظرهم يريدون أن يختصروا، طعنوا في الصحابة كي يختصروا الأمر، لأن يعني الأمر طويل كي يطعن في الدين. أبو هريرة يروي كم حديث؟ يروي 5370 حديث. أنت لو كانت تجي تطعن في الحديث هذا والحديث هذا وتتكلم في هذا ويرد لك هذا، الطريق طويل، يلا طعن في أبو هريرة. ولهذا كانوا يكثرون الطعن في حملة هذا الدين، في أبي هريرة وغيره. حب الصحابة كلهم من غير استثناء لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى، من هم القربى؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رد عن النواصب الذين نصبوا العداء لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته. بها أتوسل. قبل أن أقول معنى أتوسل هنا، لأن فيها مباحث نفيسة، مودة القربة بها أتوسل، كيف أتوسل؟ أريد أن أعرف ما هو الصحابي. إخوة، من هو الصحابي؟ انتبه، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك وإن تخللت ردة، على القول الراجح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، حتى دون أن يسمع منه، حتى دون أن يراه، مجرد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة وآمن به ومات على ذلك، يكون صحابيا حتى وإن لا قدر الله تخللت ردة ثم مات على الإيمان. هذا هو الصحابي. لا يشترط الرؤية، لأن عبد الله بن مكتوم أعمى وهو صحابي، ولا يشترط السماع، وإنما يشترط العلماء اللقي. بعضهم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يكون صحابي، مثلا قيس بن أبي حات، مخضر، عاش في الجاهلية وتاب الله عليه فآمن وأراد أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق قبض قيس بن أبي حات، مات في الطريق. فقال العلماء كاد أن يكون صحابيا، بينه وبين الصحبة، لأن الصحبة له شرف عظيم جدا، كاد أن يكون صحابيا، مات في الطريق. الله أكبر. أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، كان مخضرا، كان في الجاهلية، ثم امتن الله عليه بالإسلام فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل البيعة، وهو يمشي في الطريق وصل إلى الجحفة، وهو ذاهب إلى المدينة أتاه الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض، وفد مار على الجحفة من المدينة أخبروه الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. بينه وبين الصحبة كم؟ زمن يسير، وقت يسير. وصلت حزن لذلك حزنا شديدا، ووصل بعد ذلك بعد 5 أيام من دفن النبي صلى الله عليه وسلم سويد بن غفلة، جاء في اليوم الذي دفن به فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آمن وجاء إلى المدينة، وصل في اليوم الذي دفن. هذا كلهم ليس صحابة، كاد أن يكون صحابيا. الله أكبر. فالصحبة لها شرف عظيم وميزة عظيمة ولها رفعة، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكلهم قدر على وفضائله، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن حب الصحابة كلهم لمذهب، ومودة القربى بها أتوسل، يعني مودة القربى بها أتوسل. التوسل قال العلماء ينقسم إلى قسمين حتى نفهم هذه المسألة: توسل مشروع، وتوسل ممنوع. التوسل بمودة القربى أن تتوسل الله بحبهم لا بذواتهم، لأن التوسل بالذات توسل مذموم، والتوسل بالأحياء بذواتهم مذموم، والتوسل بجاه النبي مذموم، والتوسل بالأموات كله حرام مذموم، من الشرك التوسل. أما التوسل المشروع، انتبه، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالإيمان، التوسل بفعل الله السابق، التوسل بذكر الحال، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء الرجل الصالح. كم توسل الآن؟ من عد؟ 6، أحسنت. التوسل المشروع منه التوسل بأسماء الله وصفاته. التوسل بأسماء الله وصفاته معروف، كأن تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني وتب علي إنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق ذو القوة المتين، إلى غير ذلك. هذا التوسل لله عز وجل بإيش؟ بأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا التوسل بأسماء الله وصفاته، هذا التوسل مشروع. كذلك التوسل بالإيمان، هذا أمر مشروع. ربنا إننا إيش؟ آمنا، فاغفر لنا وارحم. فهنا توسل بالإيمان، وكذلك التوسل بفعل الله السابق، هذا التوسل مشروع. كيف بفعل الله السابق؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما بفعل الله السابق كما باركت على إبراهيم وعلى. توسل لله حتى بصفاته الفعلية بفعل الله السابق. اللهم يا معلم إبراهيم، هذا إيش؟ فعل الله السابق. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، هذا التوسل بفعل الله السابق. كذلك التوسل بالحال، أن تظهر حالك بين يدي الله عز وجل: ربي بما أنزل، ربي إني بما أنزلت إلي، ربي إني بما أنزلت إلي إيش؟ من خير فقير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، وإن ذكر الحال، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا التوسل بذكر الحال: رب إني مسني الضر وأنت أنت أرحم الراحمين. توسل بأسماء الله وصفاته، ولكن كونه يظهر حاله: رب إني مسني الضر، هذا التوسل بذكر الحال. إذن التوسل بأسماء والصفات هذا عرفناه، توسل بفعل الله السابق عرفناه، توسل بذكر الحال عرفناه. كذلك التوسل بالأعمال الصالحة، في حديث 3 نفر الذين أغلق عليهم الغار، أما أحد فتوسل بكامل بره، والآخر توسل بكامل عفته، والآخر الثالث توسل بكامل أمانته وأدائه الأمانة لصاحب الفرق. والحديث طويل ليس الآن مجال بسطه. إذا التوسل بالأعمال الصالحة، من الأعمال الصالحة حب آل النبي صلى الله عليه وسلم، بها نتوسل. حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى، بها أتوسل. يعني نقول اللهم بحبي لنبيك اغفر لي، اللهم بحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبحب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أعطيني مطلوبي، نجيني من مرهوبي، اصرف عني كذا. هل توسل مشروع ولا مش مشروع يا إخوة؟ توسل مشروع، توسل بالعمل الصالح. بحبك للصحابة تتوسل إلى الله عز وجل، الله إغاظة للرافضة، إغاظة عظيمة جدا. لأن التوسل بالعمل الصالح. حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القرب بها أتوسل. انظروا يا خوارج، من هم؟ النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت. نحن جمعنا بين الاثنين، نحب الصحابة ونحب آل البيت، وبها نتوسل لله عز وجل لأنه من الأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح يا عباس قم فادعوا الله لنا، والتوسل بالرجل الصالح طلب الدعاء منه يشترط له العلماء شروط ليس الآن مجال بسطة، بس هو توسل مشروع. يعني إذا ما ظن في نفس الصلاح، وإذا كنت بحاجة لذلك، وأن تكون في العموم للأمة، هذا يحتاج إلى مزيد بسط. إذن حب الصحابة كلهم لمذهب لثناء الله عليهم، لا تسبوا أصحابي، أصحابي أمنة لأمتي. في الأنصار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا من؟ إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وليس في الناس كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة. أفضل الناس وخير البرية، والطعن فيهم طعن في الدين، والطعن فيهم طعن في حكمة الله عز وجل، لأن حكمة الله اقتضت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني خير القرون، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهم أمنة هذه الأمة. طيب، حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، فيها رد على الرافضة وعلى النواصب. وأتوسل، عرفنا التوسل المشروع، أما التوسل الممنوع فالتوسل بالذوات، التوسل بالأموات، التوسل بجاه فلان، هذا من الشرك لا يجوز، وهو من البدع المنكرة. حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم جميعهم رفعة ومنزلة وقدر، كما سمعتم القرآن والسنة وثناء الله عز وجل عليهم. يعني ما هي مراتب الصحابة؟ رتبهم في الفضل بالنسبة للأربع الخلفاء الراشدين، احفظ هذه القاعدة، رتبتهم في الخلافة، رتبتهم في الفضل كرتبتهم في الخلافة، هكذا يقول علماء السنة، رتبتهم في الفضل كرتبتهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والأدلة على هذا كثير جدا أدلة. ثم بعد الأربع الخلفاء الراشدين من؟ العشر البشرين بالجنة الذين جمعوا في بيتي من الشعر: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح، هذه ستة. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هذه ستة، مع الأربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، يكونون عشرة. ثم بعد ذلك أهل بدر وأهل صلح الحديبية، ثم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك الصحابة الكرام كلهم غير استثناء. حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل، ولكلهم قدر ساطع، ولكلهم قدر عالي، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل بلا منازع. خير هذه الأمة بعد نبيها كان ابن عمر، يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني القرآن ينزل، خير هذه الأمة بعد نبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فيهم، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكره الله في القرآن، يعني من غير منازع. قال الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، نزلت في الذكر الصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الله أكبر، وأنعم به، الله أكبر. وقال الله تبارك وتعالى إذ يقف في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، نحن في القرآن، في القرآن ليس في السنة، من القرآن. نعم، في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله عز وجل في أولئك الذين نسبوا إلى أبي بكر الصديق أن له يد على بلال، فبرأه الله عز وجل عندما أعتقه، عندما أعتق بلال. لا وليس هذا، ولا يأتي لأولي الفضل منكم والسعة، في قول الله عز وجل عندما رأى بلالا يعذب، كان عمر ستاتي الآية إن شاء الله، كان أبو بكر الصديق له عبد كافر، العبد هذا اشتغل فكون أموالا 10,000 دينار ومواشي وجواري وغلمان، فعرض، وطبعا العبد المملوك هو لك وما ملك، فعرض عليه أبو بكر الصديق الإسلام وأن يأخذ المال كله، يأخذ المال 10,000 وإلى غير ذلك، فرفض وأبى الإسلام وهو عابد عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فبغضه أبو بكر الصديق بغضا شديدا. فعندما رأى أمية بن خلف يعذب في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أتبيعنيه؟ فقال: أبيعك إياه بقسطاس. نعم، هذا عبد، هكذا اسم. فكان أبو بكر عرض عليه الإسلام فرفض الإسلام، فأبدله ببلال، فأخذ هذا العبد وأخذ بلالا فأعتقه. فقال كفار قريش: ما فعل أبو بكر الصديق هذه الفعلة إلا لأن لبلال يدا على أبو بكر الصديق. فأنزل قول الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله عز وجل ليش؟ ولا سوف يرضى، يعني بعطاء الله لأبي بكر الصديق. الله أكبر، ليس له يد، اطمئنوا، بلال ليس له يد. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني كي يجزيه عليها لأبي بكر الصديق. قال نزلت في أبي بكر الصديق هذه الآية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأحلى، يعني فعل هذا ابتغاء وجه الله عز وجل ولا سوف يرضى. وهذا ثناء عظيم جدا لأبي بكر الصديق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الحديث العظيم في أبي بكر الصديق: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وإنما أخوة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبو بكر الصديق. الله أكبر، وعظم به من منزلة، إشارة للخلافة وللفضل والمكانة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه بالصلاة، فالصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا نختاره لدنيانا؟ فأجمع الصحابة على صحبته. على كل، بالنسبة لفضل أبو بكر الصديق عظيم جدا، حتى في الرؤية التي رآها الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن أبو بكر، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم النبي وأبو بكر، قال: ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر. هذا يعني دليل على فضل أبو بكر الصديق، ولكلهم فضل على وقائش، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. والصديق وردت فيه آيات ونصوص عظيمة جدا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما، من أصبح منكم عاد مريضا، من أصبح منكم تصدق بصدقة، من أصبح منكم من صلى جنازة، إلى غير ذلك. قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعت هذه في أحد إلا دخل الجنة. ومعروف أبو بكر الصديق يعني في غزواته وفضله وجهاده، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أعلم الناس على وجه الإطلاق بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق. انظر، أعلم الناس على الإطلاق أبو بكر الصديق. ولابن حزم كلام في تفضيل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على 10 المبشرين بالجنة، ولكن هذا فيه نظر. قال: لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن في منزلة، في نفس المنزلة، ولكن هذا فيه نظر، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولو قلنا بهذا القول يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء والرسل، يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الأنبياء والرسل، فهل يكون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء والرسل؟ هذا لا يقوله أحد. فنقول: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالمسألة الأفضلية أخي الكريم ليس بالقياس، مسألة الأفضلية بين فلان وفلان إنما هي توقيفية، لا بد من الدليل، ليست محل اجتهاد، ولا بكثرة العبادة، ليس بكثرة العبادة. قد يعمل إنسان عمل قليل يشكر الله عز وجل فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقد يفعل الإنسان مثل ما تفعل الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. انظر عمرو بن عبيد كيف هو في العبادة، وانظر حسين الكربيسي، وانظر الصوفية وكذا ما لهم من الزهد، ولكن هل أغناهم شيء؟ ما أغناهم شيء، سماهم كلاب النار وإلى غير ذلك. فليس بكثرة العبادة وإنما بالاتباع والاستقامة وصدق المنهج يكون به الأفضلية. ولهذا يقول العلماء: ليس أبو بكر الصديق فاق الصحابة بكثير عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه، مع أنه كان صواما قواما كما سمعت الحديث. على كل الحديث بقي إن شاء الله. كنا وإياكم مع الدرس الأول في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ محمد بن سعد الأنقر، حفظه الله ونفع به.